بعد هذا هذا ما كنا قد تكلمنا عليه. يقول رحمه الله: ثم صرتهما في هذه العبارة يتكلم على مسألة جديدة، وذلك أن الحديث الصحيح باعتبار تفاوت الركب ينقسم إلى أقسام، فأعلى هذه الأقسام كما سبق صحيح البخاري شرط الإمام البخاري رحمه الله، وشرطه أقوى من شرط مسلم. ولاحظ هذه العبارة، هناك الآن راح يدخل معنا في الأمر كلام نقول شرط البخاري وشرط مسلم، هذه ستكون مرتبتان، وعندنا البخاري ومسلم، فسنفرق الآن ما بين صحيح البخاري وبين شرط البخاري ويأتي وجه التفريق. لكن ابتداء صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، فإذا هو في المرتبة العليا، وشرط البخاري أفضل من شرط مسلم، فشرط البخاري يعد في مرتبة أعلى من شرط مسلم رحمه الله. الآن لما نأتي لتطبيق هذا نلاحظ عندنا أصبح أمور نبدأها أربعة: الأول صحيح البخاري، الثاني صحيح مسلم، الثالث شرط البخاري، الرابع شرط مسلم. وأنا لا أتكلم بهذه على الترتيب ترى، يعني لا هذه ما أقصد من الترتيب الآن، أقصد مجرد الذكر. فأصبح عندنا شرط البخاري، شرط مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. من صحيح من شرط البخاري وشرط مسلم يتكون شيء آخر، هو شرطهما يعني اتفقا عليه. ومن صحيح البخاري وصحيح مسلم يتكون شيء آخر وهو المتفق عليه. فتصبح الآن أصبحت عندنا ست أشياء أو ست أمور، معي ولا ما معي؟ الأول الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم يعني الذي يطلق عليه العلماء متفق عليه، فهذا أعلى مراتب الحديث الصحيح لذاته. طبعا لا نتكلم في المتواتر، نتكلم في الحديث الصحيح لذاته أو الأحاديث الصحيحة، فهذا أعلى المراتب، حديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. المرتبة الثانية، والآن الكلام بالترتيب، المرتبة الثانية ما هي؟ صحيح البخاري، صحيح البخاري، يعني سيأتي التفريق بين صحيح البخاري وشرط البخاري ووجه التفريق كذلك. فإذا ما اتفق عليه، ثانيا صحيح البخاري، الحديث الذي هو في صحيح البخاري، ثالثا الحديث الذي هو في صحيح مسلم، هذه المرتبة الثالثة، رابعا شرطهما ما اتفق، يعني الشرط الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، خامسا شرط البخاري، سادسا شرط مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فهذه الستة أصبحت مراتب. ما الفرق الآن بين ما كان على شرطهما والمتفق عليه، ثم ما كان على شرط البخاري والحديث الذي أخرجه البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم والحديث الذي أخرجه مسلم؟ من يلتمس فرقا؟ لا توافق شرط من؟ وهو في صحيح البخاري كمان ما أخرجها ليس هكذا يعني لو لم تكن صحيحة شرط لما أخرجها. لكن أنا المقارنة الآن بين ما كان على شرط البخاري والحديث الذي في صحيح البخاري يعني الحديث هذا على شرط البخاري وهذا على شرط البخاري لكن هذا في صحيح البخاري وهذا على شرطه وليس في الصحيح لماذا قدمنا هذا على هذا وكلاهما شرط واحد يعني معنى آخر قد تجد حديث في صحيح البخاري بإسناد معين ذكر عن زيد عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد تجد حديث آخر متن آخر خارج صحيح البخاري فلا نقول إن هذا الحديث الثاني كالحديث الأول على الرغم من أنه بنفس الإسناد الذي ورد في صحيح البخاري. إذا لماذا جعلنا هذا أقل درجة من ذلك؟ السبب في هذا أن ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله قد حصل ماذا تلقي الأمة له بالقبول. يعني عرفنا هذا صحيح البخاري من دسته من كتاب الإيمان إلى كتاب التوحيد هذا معروف مذكور موجود عند العلماء وهذا الحديث فيه وهذا الحديث قد الصحيح كاملا قد تلقته الأمة بالقبول إن الحديث اليسير التي انتقدت على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم فهذا الحديث إذن الذي ضمن صحيح البخاري يعني موجود في صحيح البخاري حصل له مزية على الحديث الآخر وإن كان بشرط البخاري بأي شيء أنه تلقته الأمة بالقبول فمن هنا كان ما كان في صحيح البخاري أعظم درجة من شرط البخاري وليس هذا فحسب بل ما كان في صحيح مسلم أعلى درجة مما كان في صحيح البخاري عفوا في على شرط البخاري بل أعظم من ذلك ما كان في صحيح مسلم أعظم درجة من ما كان على شرط البخاري ومسلم لماذا؟ من علة نفسها لأن هذا قد تلقته الأمة بالقبول أما ذلك وإن كان على شرط البخاري ومسلم فهو صحيح لكن لم يحصل تلقي الأمة له بالقبول هو مذكور في كتب العلماء لكن التنقيح والتصحيح والنظر والتعقب والتحقيق والدراسة والبحث والاستخراج والاستدراك هذا كله الأمة نظرت إلى أي شيء إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم فنقبوهما تنقيبا ومحصوهما تمحيصا بخلاف أحاديث أخرى وجدت على شرطهما لكن ليست فيهما فبهذا تعرف لماذا كان شرط البخاري يعني لماذا كان الحديث الذي في صحيح البخاري أعظم أو أعلى رتبة من الحديث الذي في صحيح الذي هو على شرط البخاري أو على شرطهما فيترتب من هذا إذا أن المراتب تعدادها على الترتيب كيف تعدادها على الترتيب اذكر إذا ما اتفق على إخراجه من فرض البخاري بإخراجه من فرض مسلم بإخراجه ما كان على شرط البخاري ومسلم مما هو ليس فيهما ما كان على شرط البخاري مما ليس فيه البخاري ثم ما كان على شرط مسلم مما هو ليس فيه صحيح مسلم بعد هذا هل بقي مرتبة او لا طبعا بقي مرتبة اللي هو الحديث الصحيح الذي لم يجمع هذه الشروط يعني لم يكن على شرط البخاري او على شرط مسلم فمثلا مثل بعض الحديث في سنن ابي داود او في سنن الترمذي او النسائي او مسند احمد او غير ذلك ومن هنا يقول الامام السيوطي رحمه الله ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي بيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. لمن أراد أن يكتب ممكن أعيد. وهذه فيها البيت اللي في المرة الماضية ما استحضرته. ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. ومن يقدم مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم. وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. وانتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن بالتخفيف من الوزن بعد القرآن. ولهذا قدم مروي بيني فالبخاري فما مروي بيني فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. في هذه الأبيات يقول إن اختلف العلماء طبعا في البخاري ومسلم أيهما أصح، ثم ذكر القول التي تترجح فقال ومن يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكم، وأن البخاري أفضل في الصحة. ثم قال وانتقدوا عليهما يسيرا، يعني انتقدوا على الصحيحين أحاديث يسيرة بالنسبة لأحاديث الصحيحين كالتي انتقدها الحافظ الدارقطني أو الحافظ أبو علي الغساني أو غيرهما من العلماء. وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا، يعني كم ترى من عالم انتصر لهما ودافع عنهما، يعني عن صحيح البخاري ومسلم، وردوا على الذين انتقدوهما. فكم ترى نحوهما نصيرا. وليس في الكتب أصح منهما، ليس في الكتب سائر الكتب فيشمل الموطأ والمصنفات مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق والسنن كسنن سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي سنن دارمي والمسانيد كمسند الإمام أحمد رحمه الله ومسند إسحاق ابن راهوي رحمه الله ومسند أبي يعلى الموصلي رحمه الله، وكذلك الأمر المعاجم كمعاجم الإمام الدارقطني رحمه الله. وليس في الكتب أصح منهما، ليس في الكتب يعني كتب السنة أصح منهما بعد القرآن، يعني أن القرآن أصح من الجميع بعد القرآن هذهما، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن. ولهذا قدم مروي بين، ثم تكلم في تقديم أو ما نتكلم فيه الترتيب. ولهذا قدم مروي بين، يعني ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ما بقى ولهذا قدم مروي بين فالبخاري فما أخرج البخاري فالبخاري فما لمسلم فما أخرج مسلم ثم ما كان فما حوى شرطهما، يعني ما اتفق ما كان يحوي شرط الإمام البخاري ومسلم، يعني كان على شرطهما معا. ثم شرط البخاري رحمه الله فشرط أول يعني البخاري فشرط أول فثان يعني الإمام مسلم ثم ما كان على شرط فتن غيرهما يعني سائر الأئمة غيرهما. وهنا تكلم بعض العلماء وزاد في قضية المستدرك مستدرك الحاكم وأنه أراد الاستدراك على البخاري ومسلم، لكن مستدرك الحاكم فيه كلام طويل لا يسلم في كثير من الأحاديث وأيضا صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى أو رحمهم الله تبارك وتعالى. لكن ليس ابن خزيمة وابن حبان كصحيح الإمام البخاري ومسلم. وابن حبان طبعا يعني أوسع خطوة من ابن خزيمة رحمه الله. وابن حبان تلميذ ابن خزيمة والحاكم تلميذ ابن حبان رحمه الله. ابن حبان متوفى سنة 354 إن لم تخن الذاكرة. والإمام الحاكم رحمه الله متوفى سنة 405 وابن خزيمة 300 لعله هو 27 أو نحو هذا. فهم ابن خزيمة شيخ ابن حبان وابن حبان شيخ الحاكم. وابن خزيمة من صغار تلاميذ الإمام البخاري يعني في طبقة تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله. وفي يحضرني الآن إن لم تكن الذاكرة أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله روى عنه حديثا. البخاري روى عن ابن خزيمة حديثا فكان ابن خزيمة يفخر بهذا أن البخاري وهو شيخه وهو هو روى عنه حديثا. فإذا نخلص من هذا إلى أنه هذا هو الترتيب ست مراتب يليها المرتبة السابعة. والمرتبة السابعة هو الحديث الصحيح لذاته الذي ليس على شرط البخاري ولا شرط مسلم لكن اجتمع فيه شرط الصحة. فالذي أطلق عليه السيوطي فما كان على شرط فتى غيرهما يعني عالم آخر غير البخاري ومسلم. هذا ما يمكن أن يقال في قوله ثم شرطهما. وهنا يأتي مبحث ذكرت طرفا منه في الدرس السابق او حتى لعله كاملا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة. ان هذا التفضيل من حيث الجملة ومعنى هذا التفضيل من حيث الجملة انه قد يكون الحديث المعين في صحيح البخاري افضل من الحديث المعين في صحيح مسلم. واظن ان هذه واضحة. فكون صحيح البخاري افضل يعني من حيث الجملة. جملة ما في صحيح البخاري افضل من ما في صحيح مسلم. لكن الحديث المعين واحد حديث واحد في صحيح مسلم قد يكون لا اقصد واحد بعينه قد يكون اثنين ثلاثة اربعة. فالحديث المعين في صحيح مسلم قد يكون اعلى درجة من الحديث المعين في صحيح البخاري. مثال مثلا هذا راح يحتاج يعني شو السبب وانت الان داخل علينا يحتاج نعيد الدرس كامل الدرس هذا الدرس الدرس الماضي كمان. فإذا المقارنة من حيث الجملة هذا يقربه بمثال مثلا أن نقول يعني العصور المتقدمة أفضل من العصور المتأخرة. مجموع عصر التابعين أفضل من مجموع عصر أتباع التابعين. مجموع عصر أتباع التابعين أفضل من مجموع عصر تبع الأتباع وهلما جرى. لكن هذا لا يمنع أن يوجد فرد أو أفراد في عصر تبع الأتباع أفضل من عصر الأتباع اللي هم أتباع التابعين أو في العصور المتأخرة سواء في العلم أو حتى في التقوى. فمثلا يمكن في العلم ابن تيمية رحمه الله في عصر ابن تيمية توفى سنة 728 في عصره يعني كما يذكر الإمام الشوكاني رحمه الله في ترجمة ابن تيمية في البدر الطالع يقول بعد أن يعني أثناء الترجمة وكان قد ذكر ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى يقول وأنا لا أعرف يعني ما بين الرجلين أو عصر الرجلين مثلهما أو عبارة نحو هذه. يقصد أنه من عصر ابن حزم الذي توفي في القرن الخامس إلى ابن تيمية الشوكاني يقول أنا لا أعرف في هذا العصر كاملا قل من 450 تقريبا إلى 728 أو ندخل إلى 700 يعني حياة ابن تيمية رحمه الله لا يعرف واحد مثلهما. هذا يعني أن ابن تيمية رحمه الله في نظر الشوكاني ويوافق على هذا أعلم من جميع من جاء بعد ابن حزم وقبل ابن تيمية رحمه الله من العلماء من أمثال ابن الصلاح النووي رحمه الله المزي كذلك ابن قدامة عبد الغني المقدسي وهلما جرا من هؤلاء العلماء فكلهم يقول ان ابن تيمية افضل من هؤلاء جميعا رحم الله الجميع. فالشاهد ان ابن تيمية وهو متأخر لكنه فرد افضل من المتقدمين او جماعات من المتقدمين لكن عصر المتقدمين ككل افضل من عصر ابن تيمية لانه اقرب الى السنة. العلماء كانوا اكثر في عصر ابن تيمية قل العلماء وابتعد الناس عن السنة لكن لما تقارن ابن تيمية كعلم ابن تيمية وتقوى ابن تيمية افضل من المتقدمين. هذا المقصود المفاضلة بين الاعيان ليست بين عصر وعصر او كتاب وكتاب. فمن حيث الكتاب البخاري افضل من مسلم لكن من حيث الافراد قد يكون الحديث حديث معين في مسلم افضل من حديث معين في البخاري. ممكن يعني العصور المتأخرة أصبحت الكتب فيها متوافرة أكثر من العصور المتقدمة والأحاديث مجموعة أكثر. من حيث جمع السنة من حيث جمع السنة نعم لأنه في عصر الإمام أحمد كانت السنة قد جمعت أكثر من عصر التابعين يعني الزهري أو غيره أو سفيان الثوري والأوزاعي كانت جمعت أكثر من غيرهم والعصور التي جاءت أو تلت هؤلاء جمعت أكثر وكانت موجودة بكثرة أكثر أصبحت الكتب متوافرة موجودة. أما في عصر الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن موجود وهذا ذكرني بشيء وهو أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنا لا أعلم في الكتب أصح من كتاب مالك أنا لا أعلم في الكتب أصح من كتاب مالك. فلو اطلعت على هذه العبارة كيف توافق بينها وبين هذا الكلام الذي مقرر وهو أن صحيح البخاري هو أصح الكتب وهذه الأبيات التي ذكرها السيوطي كيف توافق بين هذا وهذا. يقال أن الإمام الشافعي رحمه الله متوفى سنة 204 في سنة وفاة الشافعي البخاري كله رحمه الله تبارك وتعالى كان عمره 8 سنوات 9 سنوات لأنه مولود سنة 196 أو 194 أنا أشك الآن يعني 8 سنوات إلى 10 سنوات. فما كان حتى في جد طالب العلم ممكن نقول. أما الإمام الشافعي كان إماما لما أطلق هذه العبارة فلم تكن الكتب قد دونت حتى المصنف أو مسند إمام أحمد رحمه الله. فلذلك قال أنه لا يعرف أفضل من كتاب الإمام مالك الذي هو الموطأ. ولو تأخر الشافعي ووقف على صحيح البخاري لعرف الفرق بين موطأ مالك وصحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ففي تلك العصور نعم لم تكن السنة قد جمعت واستقرت وبينت، بخلاف العصور المتأخرة. فالعصور يعني العصور المتأخرة جمعت وبينت، وبخلاف العصور المتأخرة جدا. يعني الآن كان الذي يحصل يعني كتاب من الكتب يقول أنا عندي كذا، يعني يحصل نسخة من صحيح البخاري مثلا، الآن أي طالب علم ممكن يشتري صحيح البخاري. يذكر هذا عن هذا عبارة عن العز بن عبد السلام رحمه الله تبارك تعالى من أئمة الشافعية، معروف لقب سلطان العلماء الذي باع المماليك في الأسواق بعد ما كانوا وصلوا إلى كانوا ملوك وباعهم رحمه الله. يذكر أنه قال إن نفسه لم تطب بالفتوى حتى اجتمع لديه كتاب المحلى، أو حتى يعني حصل نسخة من كتاب المحلى، ولعله ايضا من كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله، لكن ذكر كتاب المحلى. فانظر عالم وكان يفتي، لكن يقول نفسي لم تقب بالفتوى حتى حصلت هذا الكتاب. كان صعب ان يحصل هذا الكتاب. ابن حجر رحمه الله على سعة علمه وحفظه واتقانه كذلك الامر، كان معظم اعتماده على مكتبة في القاهرة ليست له، وانما كان هو دائما يعني كأنه قيمها او كذا فيراجعها، فصعب كان تحصل الكتب. انظر الى عصره ابن حجر، مع ذلك كان موجود كتب اكثر من العصور المتقدمة، لانه كانت في خزائن كتب يكون لها قيم ويمكن المراجعة فيها الى عهد كان قريب، مثل مثلا المكاتب يعني كان المكتبة الظاهرية في دمشق، او من الان دار الكتب المصرية اللي فيها مخطوطات او غيرها. فما بالك لما نأتي العصور الان انك ممكن تحمل مكتبة في جيبك اللي هو عندك في الديسكات هذا 100 مجلد او 700 مجلد على ديسك واحد. فمن هذه الحيثية العصور المتأخرة نعم جمعت الكتب، لكن التقى والفقه والفهم والحرص والاجتهاد كان في العصور المتقدمة. هذا استطراد سببه ابو عبد الله. نرجع بعد هذه نقطة اخرى في اصح الاسانيد. ايضا مما يذكر هنا الكلام في اصح الاسانيد، فقد ذكر العلماء هذه المسألة، وهي هل يطلق على اسناد معين انه اصح الاسانيد، او على اسانيد معينة انها اصح الاسانيد، او لا يطلق؟ فهناك من توقف وقال لا نطلق، وهناك من اطلق يعني اصح الاسانيد مطلقا في الدنيا الاسناد الفلاني فلان عن فلان عن فلان، وهناك قول توسط فقال لا يقال اصح الاسانيد مطلقا، وانما يقال اصح الاسانيد بتقييد، يعني اصح الاسانيد عن ابي هريرة مثلا كذا، اصح الاسانيد عن ابي بكر كذا، اصح الاسانيد عن عمر كذا، اصح الاسانيد عن عائشة كذا، اصح الاسانيد عن ابن عباس او ابن عمر او ابن مسعود كذا. وتقييد اخر ان يقال اصح اسانيد الشاميين مثلا كذا، واصح اسانيد المكيين كذا، واصح اسانيد المدنيين كذا، واصح اسانيد البصريين كذا، وهلما جرى. وهذا حصل له ترجيح عند بعض المتأخرين كالسيوطي مثلا ونظمه. ثم على هذا فقيل ان اصح الاسانيد سواء مطلقا او عن بعضهم انه مثلا نافع، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه التي عنينا لها بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، خاصة إذا انضاف إليها الشافعي وأحمد فتصبح الشافعي عن أحمد عن مالك، عفوا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك الإمام مالك والشافعي الإمام الشافعي وأحمد كذلك. فهذه تكون السلسلة الذهبية لأنها مسلسلة بالأئمة. كذلك الامر سالم عن ابن عمر، والرأي عنه الزهري، الزهري عن سالم عن ابن عمر. سالم هذا ابن عمر، يعني هو سالم ابن عبد الله ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. وقد اختلف العلماء اذا اختلف سالم ونافع لمن يحكم، هذا اقصد راجع ما كنا نتكلم فيه قبل الدرس، اختلف يعني سالم ونافع روى الحديث عن ابن عمر واختلفوا فيه، هل يحكم لسالم الذي هو ابنه او يحكم لنافع مولاه؟ هذه اختلف فيها العلماء، بعضهم يحكم لهذا وبعضهم يحكم لهذا، وبعضهم يتوقف يقول نلتمس يعني شيء مرجح من الخارج، لان هذا حافظ وهذا حافظ. هذا من الاسانيد التي قيل فيه انه من اصح الاسانيد، مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر رحمه الله، وهذه ممكن تقريبها باصح الاسانيد عن ابن عمر رحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. اصح الاسانيد عن ابي هريره ايضا ورد فيه سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره، ورد كذلك ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، ابو الزناد بن عبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن ابي هريره. وورد كذلك عن ابن مسعود رحمه الله رواية النخعيين عنه، اللي هو علقمة بن يزيد النخعي، عن وعنه ابراهيم، ابراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. يعني هذه بعض الاسانيد المذكورة في اصح الاسانيد. والمختار عندك من بعض المتأخرين انه لا يحكم الاسناد على اسناد اخر بانه اصح الاسانيد مطلقا، لكن ما فائدة هذه المسألة كلها؟ يعني هذه المسألة ما فائدتها؟ ذكر العلماء ان فائدتها تكون عند التعارض، يعني اذا جاء حديث صحيح باسناد مما قيل فيه انه اصح الاسانيد عليكم السلام ورحمة الله، وعارضه حديث اخر باسناد صحيح لكن ليس هذا الاسناد مما قيل فيه انه اصح الاسانيد، لان الحديث ولم يمكن الجمع ولا النسخ، لان الحديث المحكم للحديث الذي جاء باسناد قيل فيه انه اصح الاسانيد. كذلك الامر لو كانت ترجمة التي قيل فيها انها اصح الاسانيد ورد فيها لفظة وجاءت لفظة اخرى مثلا في ترجمة لم يقل فيها انها اصح الاسانيد فتعتبر هذه اللفظة زائدة، زيادة ثقات هنا لا اشكال فيها، او اذا خالف اولئك هؤلاء فيحكم لمن من الاسناد الذي قيل فيه انه اصح الاسانيد. يعني هذه الفائدة المترتبة على معرفة ما قيل فيه انه اصح الاسانيد وما لم يقل فيه ذلك. وبهذا ايضا نكون انتهينا من مسألة اخرى من المسائل المتعلقة يعني بهذه الجملة، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. كذلك الامر يعني في قضية السبق يعني في قضية الشاميين او المكيين يختار اسناد معين يقال انه اصح اسناد هذه البلاد. اظن ان قد يعني اتينا على المسائل الاصلية في هذا الموضوع، واما الاخرى فتحتاج الى كتاب مطول تكون امامنا ثم نتكلم فيها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك: فإن خص الضبط كالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. فإن خص الضبط كالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. فإن جمع فمتردد في الناقل حيث التفرد إلا فباعتبار إسنادين. في هذه الفقرة يتكلم رحمه الله على مسائل، منها الصحيح لغيره تعريفه، ومنها الحسن لذاته. وقضية الحسن لذاته ستقودنا إلى معرفة الحسن لغيره، ومسألة أخرى فيما إذا جمع الحكم على حديث ما بأن قيل فيه إنه حسن صحيح. هذا المقصود بقوله فإن جمع، يعني فإن جمع الحكم بالصحة والحسن على حديث فقيل حديث حسن صحيح، كما سيأتينا إن شاء الله. وهذا الذي انتشر أو شاع من في كلام الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. تعريف الحديث الصحيح لغيره يعتمد على تعريف الحديث الحسن لذاته. نحن سبق أن عرفنا أن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين، مقبول وموجود. ثم شرعنا في الكلام على المقبول، فعرفنا أن المقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. وتكلمنا عن الحديث الصحيح لذاته. الصحيح لغيره الآن له ارتباط بالحسن لذاته، فيمكن أن تعرفه بأن تقول هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق أو وجد له متابعات، عفوا جاء من طرق هي متابعات، أو وجد له شواهد. وفهم هذا الكلام لابد أن نأتي أولا على تعريف الحديث الحسن. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنا في درس المصطلح قبل شهر رمضان قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فلتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار إسنادين. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة هذا هو الحديث الحسن لذاته. وكل هذا استفدناه من عبارة المصنف رحمه الله تبارك وتعالى فإن خف الضبط فالحسن لذاته. لما تقول أو تعترض كيف استفدت هذا من هذه العبارة، نقول لأن هذه العبارة فيها إحالة على أي شيء، إحالة على ما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم قولك أو قوله خبر الأحاد بنقل عدل إلى آخره، فأحال عليها. ولما أحال عليها ولم يستثني من شروطها إلا شرطا واحدا، وهو كون خفيف الضبط، علم أن الحديث الحسن لذاته يوافق الحديث الصحيح لذاته في كل شروطه إلا خفة الضبط، إلا أنه هناك تام الضبط وهنا خفيف الضبط. هذا الفرق بين الأمرين ليس إلا. إذا عرفت هذا عرفت الحديث الحسن لذاته. وعرفت كذلك الأمر لما سبق لنا الكلام على تام الضبط، عرفنا بإسهاب أحوال الضابطين، وأن منهم من قيل فيه ثقة فما فوق، ومنهم يعني ما دون الثقة. عليكم السلام ورحمة الله. والثقة فما فوق عرفنا أنه راوي الحديث الصحيح، سواء قيل فيه ثقة أو ثقة ثبت أو ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو ثقة متقن وهلم جرا، أو قيل فيه أنه أوثق الناس أو إمام المؤمنين في الحديث ونحو ذلك. بالنسبة لما هو دون الثقة صدوق، من قيل فيه صدوق، من قيل فيه صدوق يهم، صدوق ربما وهم، صدوق يخطئ، من قيل فيه لا بأس به من غير ابن معين والمتشددين ونحوها من العبارات الدالة بقرب يعني نسبي إلى الضعف. ثم هذا محله علم الجرح والتعديل، فسأتيك هناك ألفاظ الجرح والتعديل ومراتب الأئمة أو تقسيمات الأئمة لها، والأمر الذي استقر عليه التقسيم بعد الحافظ بن حجر رحمه الله وتابعه عليه الحفاظ أمثال السيوطي وأمثال السخاوي مع بعض التعديلات أو الإضافات الطفيفة. فيأتي في ضمن ما يأتي عندك مثلا من قيل فيه صويلح ومن قيل وليس صالح، صالح وصويلح، وأيضا يأتي لفظ صدوق كثير الخطأ، وتعرف صدوق كثير الخطأ هل هذه في مرتبة الصحة أو في مرتبة الضعف؟ وهي في مرتبة الضعف المقارب الذي لو كان تمت شاهد أو متابعة ترتقي عندئذ للحسن لغيره. هذا من حيث راوي الحديث، راوي الحديث الحسن. فراوي الحديث الحسن إذا ماذا يقال فيه؟ يعني لما تراجع عبارات كتب الجرح والتعديل العبارة المشهورة التي تقال فيه ما هي؟ صدوق. صدوق هذه عبارته، ثم أيضا لا بأس به، وصالح وصدوق لهم وما يعني حام حولها، بخلاف راوي الحديث الصحيح فذلك يقال ثقة فما فوق، وكلاهما يشملهما اسم القبول أو المقبول، وقد يقال المعدل أو الموثق، لأنه عندك علم الجرح والتعديل، فما ليس بجرح هو تعديل وما ليس بتضعيف هو توثيق، لكن التوثيق منهما هو كما سبق مطلق التوثيق والتوثيق المطلق. إذا عرفت هذا الآن يأتي أو تأتي المسألة الثانية التي أودعها الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الفقرة، وهي قوله وبكثرة طرقه يصحح، وبكثرة طرقه يصحح. ففي هذه الفقرة يعود الحافظ رحمه الله إلى الكلام على الحديث الصحيح، لكن أي قسمي الحديث الصحيح يتكلم عليه الآن؟ يتكلم على الصحيح لغيره، ليس الصحيح لذاته، الصحيح لغيره. طيب تريد تعرف الصحيح لغيره، ماذا تقول في تعريفه؟ تقول هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق، أو الحسن لذاته إذا جاء من طرق أو وجد له شواهد ترقى به عن الحسن إلى الصحة، فهذا هو الصحيح لغيره. ثم هناك تفصيلات أخرى في الكتب المطولة، وأمر يعني راجع إلى قناعة الباحث أو بحث يعني الباحث أو العالم المحدث عندما يبحث في الحديث ويخرج الحديث، قد يجد حديثا من الأحاديث كل طرق ضعيفة لكن له طرق كثيرة جدا، فعندئذ يرقيه من الضعف إلى الصحة فيقول إنه حديث صحيح، كما يحصل مثلا في كلام الشيخ الألباني. هنا كلام الحافظ يفيد أنه حتى يكون الحديث صحيح لغيره لابد أن يكون حسن لذاته وجاء من طرق، له طرق أو شواهد ارتقى به عن الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. لكن وجد من استخدامات العلماء أنه يكون حديث لما تراجع جميع طرق وجميع طرق ضعيفة ليس له طريق حسن حتى ترقي إلى الصحيح لغيره، لكن مع ضعفها كثيرة للغاية، كثيرة جدا، جعلت العالم يقتنع أو يصبح عنده قناعة أن هذا لا يترقى فقط إلى الحسن لغيره وإنما يترقى إلى الصحة. وإن كان هذا أيضا فيه منازعة من بعض أهل العلم ويقول لا، أي حديث كان أصله الضعيف مهما بلغ لما نرقي إلى الحسن فقط ولا يرقى إلى الصحة. لكن الخلاف قد يقال لفظ باعتبار وحقيقي باعتبار، هذا يقول لفظ باعتبار أنه أصبح ضمن دائرة الحديث المقبول يحتج به، لكن حقيقي باعتبار لو جئنا للترجيح عند التعارض، ترجيح عند التعارض لا شك أنه ما كان روايته هكذا كله روايته ضعيفة، فوقه ما كان فيه له إسناد قائم وصحح باعتبار أكثر من إسناد لكن له إسناد حسن، فعندئذ يكون الخلاف هذا يعني له وجه أو له ثقل. الشاهد في الأمر وبكثرة طرقه يصحح تعريف الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق أو وجد له شواهد. فعندئذ لابد أن نعرف هذين الأمرين وهي المتابعات والشواهد، وسيأتي الكلام عليها في كلام الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى، فنتكلم عليها هناك. هنا وبكثرة طرقه، الطرق عرفنا أنها بمعنى الأسانيد، وطرقه هنا يعني طرق الحديث، هذا الراجعة الهاء، الهاء في طرقه على أي شيء راجعة؟ أي حديث الحسن لذاته إذا جاء من طرق أصبح صحيحا لغيره وبكثرة طرقه يصحح، فتحكم عليه عندئذ أنه حديث صحيح، لكن الصحيح هنا صحيح لغيره لا لذاته. أمر آخر من هذه العبارة تستفيد شرطا من شروط أي شيء، الصحة أو الصحيح، شروط الصحة. ما هو هذا الشرط؟ اللي هو الشرط السادس، مش الكثرة، له ضابط قبل قليل الذكر، العاضد عند الحاجة إليه، العاضد عند الحاجة إليه. الآن عندك أنت حديث حسن لذاته تريد ترقيه وتجعله صحيح لغيره، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى عاضد. فبدون هذا العاضد لا يمكن، بدون هذا العاضد لا يمكن أن تحكم عليه أنه حديث صحيح لغيره. فإذا بوجوده تحكم، بدونه لا تحكم. إذا ما الذي يشترط؟ أن يوجد. فمن ثم كان شرطا في الصحة التي هي أعم من الصحيح لذاته، فقلنا العاضد عند الحاجة إليه. طيب كذلك الأمر نفس أو الشيء نفسه يقال في صورة أخرى، لكن تلك يعني يمكن أن إليه. هذا يقودنا إلى الكلام على الحديث الحسن لغيره. الحسن لغيره في أصله ضعيف، الحسن لغيره في أصله هو الحديث الضعيف، والضعف كما سيأتي على قسمين من حيث الجملة، ولا شك أقسام كثيرة كما قال في البيقونية، وهو أقسام كثر، وهو أقسام كثر يعني كثيرة، لكن يمكن أن تعيدها إلى قسمين من حيث الجملة. ما هما؟ الضعيف ضعف محتمل، والضعيف ضعف غير محتمل، يعني شديد الضعف ويسير الضعف. فشديد الضعف هذا الذي لا يترقى أو لا يحتمل ولا يحتج به، ويسير الضعف هو الذي يرقى إلى درجة الحسن لغيره دون الصحة، إلا إذا كثر من طرق كثيرة جدا عند بعض العلماء، فعندئذ يقول حتى المشي يقول صحيح. هذا الضعيف ضعفا يسيرا هو الذي يرقى إذن، بخلاف الضعيف ضعفا شديدا. ثم هذا بحد ذاته محل نظر، لا أقصد محل نظر يعني أنه كلام ليس صحيح، لكن ليس صحيحا، لكنه محل نظر باعتبار خلاف أو اختلاف أنظار العلماء، اختلاف أنظار العلماء وأنظار الباحثين. فلما كما سبق علم الحديث ينوبه أشياء كثيرة، ليس فقط مجرد نظرة، ليس عبارة عن معادلة رياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، ليس هكذا، وإنما بحسب ما يصبح عند الباحث أو عند العالم من القناعة في أن هذا الحديث ترقى أو لم يترقى، لأمور راجعة إلى بحثه واجتهاده في الحالة الواقعة، في الحالة المعينة التي يبحثها. من حيث النظرية هذا هو كلام العلماء، أنه الضعيف ينقسم إلى ضعيف شديد الضعف وضعيف يسير الضعف. اليسير الضعف هو الذي يرقى، شديد الضعف لا يرقى. لكن مع ذلك لما تأتي إلى ناحية ليست النظرية، ناحية التطبيق، في تطبيقات أهل العلم تجد أنهم رقوا بعض الأحاديث التي ينطبق عليها أنها شدة فيها شدة من الضعف وليست يسيرة في الضعف، ومع ذلك رقوها لسبب أو لآخر، وذلك راجع لقناعة العالم واطمئنانه، ليس اطمئنانه عن هوى أبدا، وإنما طمأنينته عن قناعة وبحث من خلال دراية في الطرق والأسانيد، اقتنع أن هذا الحديث يرقى إلى الحسن فحسنه. وهنا يظهر لك، أتصور يعني ينبغي أن يظهر بوضوح سبب من أسباب خلاف العلماء قديما وحديثا في التصحيح والتضعيف أو في التحسين والتضعيف. وهنا يحضرني كلام الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة، حيث إنه لما تكلم على الحديث الحسن ذكر كلاما معناه أنه على إياس من أن يجد ضابطا محددا للحديث الحسن، لأن الحديث الحسن يعني وإن كانت العبارة ليست عبارتنا لكنه نستفيدها هنا، في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا هو ضعيف ولا هو صحيح. الآن الأنظار تتوجه إليه تختلف، هذا يراه في هذه المنزلة في الضعف، هذا يراه لا في الصحة، وثم أي ضابط له حتى يجعله أو حتى تجعله في الحديث الحسن. الحافظ الذهبي رحمه الله لما بحث هذا الموضوع ذكر أنه يعني طالع وبحث حول تعريف منضبط للحديث الحسن، ثم قال وأنا يعني على ما أذكر الآن من ذلك على أياس، يعني يائس من الوصول إلى تعريف تام أو تعريف لا ينقض لهذا الحديث. لذلك لأي شيء هذا راجع؟ راجع لاختلاف أنظار العلماء أو الباحثين عند الحادثة أو الواقعة أو الحديث المعين الذي يدرسه. فبالتالي نظريا نقول أن الضعف ينقسم إلى ضعف يسير وضعف شديد. الضعف الشديد راجع إلى ما كان إلى القدح في العدالة، أو السقط الشديد في الإسناد كالإعضال وما فوق. أما الضعف اليسير فراجع إلى القدح الخفيف في الضبط، القدح الخفيف في الضبط، أو إلى السقط اليسير في الإسناد، يعني المنقطع، مثلا راوي سقط بين راويين، أو المدلس، أو مرسل خفي ونحو ذلك. هذا هو الذي يجبر وذلك الذي لا ينجبر. هذه من هذا من ناحية النظرية، ومن ناحية التطبيق فكما سبق الإشارة أنه لا بد أن تراعي اختلاف وجهة أنظار العلماء، ولا بد أيضا أن تلتزم بالحد الذي أنت عنده. فإذا أصبحت ذا باع طويل في هذا العلم عندئذ قد يقال لك أن تقارع فحول هذا العلم، تقارعهم بأي شيء؟ تقارعهم الحجة بالحجة. لكن وأنت على الشاطئ أو أنت تغرف من السواقي لا تقارع من غاص في أعماق البحار أو المحيطات في هذا العلم. فبالتالي كما العبارة التي سبقت مرارا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأيضا رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. أقول هذا لكثرة ما يعني يوجد الآن في الساحة من ردود وغيره على كبار العلماء في هذا العلم، وأنه ضعف وصحح ويصبح يقول لك يعني وأنا لي وجهة نظر وهلما جرى من هذا. ولما يعني تنظر كم هو في كم باعه في علم الحديث تجد أن عمره 22-25 سنة وليس ذو باع كبير في علم الحديث، وبدأ يقارع كبار المحدثين كما يعني ذكر الشيخ الألباني في مقدمة أظن الجزء الثالث من الصحيحة عن حادثة جرت له مع بعض طلبة العلم، أظن المصريين كان أرسل له وهلما جرى. فلا بد من العناية بهذا. نرجع إلى ما كنا فيه بعد هذا الاستطراد، وبكثرة طرقه يصحح، أي ينتقل الحسن لذاته إلى الصحة لغيره. هذا قادنا إلى تعريف الحسن لغيره. الحسن لغيره ما هو؟ هو الضعيف إذا جاء من طرق أو جاء له شوائب، أي ضعف الضعيف ضعفا يسيرا. طيب الضعيف ضعفا يسيرا هذا من أي ناحية؟ من الناحية النظرية. من الناحية التطبيقية أو العملية ستجد عند كلام عند قراءتك في كلام العلماء لما تراجع، يعني مثل الكتب التخريج، تلخيص الحبير، الإرواء مثلا للشيخ ناصر، أو الأحاديث الصحيحة كذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة، قد تجد خلاف هذه خلاف هذا الكلام. فعندئذ تعرف أنه ما صححه إلا وقد أصبح عنده قناعة أن هذا الحديث، يعني قناعة بينه وبين الله أن هذا الحديث يحتج به كدين. وإلا إذا كان الأمر راجع إلى الهوى هذه مشكلة. إذا أنا أردت أن هذا الحديث لأنه يؤيد مذهبي أصححه، هذه بحد ذاتها مشكلة وليس هو المطلوب. وإنما المطلوب أن يتقي الله تبارك وتعالى الباحث والعالم ما استطاع، ويعرف أنه محاسب على هذا، وأنه هذا الذي يصححه يعتقده حكما بينه وبين الله، ويجيز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والقائل أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، على خلاف الرواية. فإذا أخذ هذا بعين الاعتبار كله عندئذ يعني أصبح على إن شاء الله على بر النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى. الآن ينتقل الحافظ رحمه الله إلى مسألة أخرى تتعلق بالحديث الصح، تتعلق بالحديث الصحيح والحسن معا، وهي في قوله: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. هذه العبارة راجعة إلى بحث أحد العلماء أو بحث في جملة أحد العلماء الأفذاذ القدامى المحدثين، الذي إطلاقه لمثل هذه الجملة أو الجمل جعل أهل الحديث في كلام طويل عريض ماذا أراد بذلك. هذا هو الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام الترمذي كثيرا ما يطلق في سننه فيقول: حديث حسن صحيح. هذه العبارة ماذا يريد بها؟ حسن صحيح. عرفنا الحديث الحسن وعرفنا الحديث الصحيح، لكن الآن جاءنا باصطلاح جديد: حسن صحيح. ما الذي يريده؟ علما بأن الإمام الترمذي رحمه الله من أوائل من عرف الحديث الحسن، من أوائل من عرف الحديث الحسن بقسميه في كتاب العلل في نهاية السنن. هذا أمر. ثم أمر آخر: الحكم بالصحة والحكم بالحسن، يعني الصحة والحسن، فيقال حسن صحيح. إن جمع هذان الحكمان فماذا يفيد هذا الاصطلاح؟ فيقال في حديث حسن صحيح. هل هذا اصطلاح من اصطلاحات العلماء حول حديث معين أو نوع معين من أنواع الحديث يقال فيه حسن صحيح؟ وهذه العبارة من أين جاءت؟ وما كلام العلماء الذي دار حولها؟ في الواقع كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذه الجملة يريد التنبيه فيها على ما شهره الإمام الترمذي رحمه الله من هذا الاستعمال الذي لا يكاد يعرف لغيره، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه يطلق الحكم بالصحة والحسن على الحديث الواحد، فيقول: حديث حسن صحيح. كذلك الأمر من عادة الإمام الترمذي رحمه الله أنه يقرن بين أحكام أخرى، فتجد أو قارئ سنن الترمذي أو المطالع في سنن الترمذي يمر معه هذه الاصطلاحات: حديث غريب، ويمر معه حديث حسن غريب، ويمر معه حديث حسن، ويمر معه حديث صحيح، ويمر معه حديث حسن صحيح، ويمر معه حديث حسن غريب، ويمر معه حديث حسن صحيح غريب. هذا من الإمام الترمذي رحمه الله أوقع إرباكا بين العلماء. ماذا يقصد الإمام الترمذي بهذه العبارات؟ وهل لها مقصود فعلي أو أنه يقصد التأكيد مثلا؟ هذا أوقع العلماء في إشكال للجواب على قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح، وبالتالي اختلفت أنظار العلماء في هذه العبارة. أما عبارة الإمام الترمذي غريب، حديث غريب، فكان قد سبق لنا أن هذا اصطلاح من الإمام الترمذي عرف بالتتبع أنه يقصد به ماذا؟ حديث ضعيف. وهذا عند الكلام على الحديث الغريب واصطلاحات العلماء في لفظة الغريب، وعرفنا أنها ثلاثة اصطلاحات: اصطلاح مجموع العلماء أو أغلب العلماء، ثم اصطلاح الترمذي، واصطلاح الحافظ الزيلعي رحمه الله تبارك وتعالى في نصب الراية. هذا بالنسبة للغريب. فإذا قال الإمام الترمذي حديث حسن وسكت، كذلك الأمر لا إشكال. إذا قال حديث صحيح وسكت، لا إشكال. إلا قضية واحدة على هذين الحكمين، الإشكال في موضوع خارج عن البحث، ممكن نقول، أو البحث الذي نحن فيه الآن أو بصدده، وهو أن الإمام الترمذي رحمه الله عرف عنه أنه من المتساهلين في التصحيح والتضعيف، أو عفوا في التصحيح والتحسين. فينبغي عندئذ العناية بما صححه الإمام الترمذي أو بما حسنه، ومقارنة قول الإمام الترمذي رحمه الله بأقوال سائر العلماء كالحاكم رحمه الله في أنه واسع الخطو في التصحيح. فبالتالي لابد من مقارنة قول الحاكم بأقوال أهل العلم، والنظر هل وافق أهل العلم في هذا الحكم أو خالفهم. فإذا كان قد وافقهم، علم أنه هنا لم يتساهل في الحكم. وإن خالفهم وكان جماهير أهل العلم على خلاف حكمه، عرف أنه قد تساهل في حكمه. ويكون هذا إذا أردت التعمق أكثر بأن تبحث، بأن يكون الباحث أو العالم يبحث حتى في قول الإمام الترمذي، وينظر الأسانيد التي جاء بها الحديث بالنسبة للإمام الترمذي، وهل مجرا الشاهد إذا في قوله حسن أو صحيح ليس إشكال، ليس ثمة إشكال، إلا موضوع أن الإمام الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح والتحسين. فإذا قال الإمام الترمذي حسن غريب، هذه هل فيها إشكال أو ليست فيها إشكال؟ نعم، فيها إشكال، من حيث أن الإمام الترمذي رحمه الله قد عرف في سننه الحديث الحسن، وفي تعريفه في ختام السنن ذكر أن من شروط الحديث الحسن عنده أن يأتي من غير وجه، أن يكون له أكثر من وجه. فلما يقول حديث حسن غريب، إذن هذا يعترض به على تعريفه للحديث الحسن الذي اشترط فيه أنه يأتي من أكثر من وجه. لماذا؟ لأننا قد عرفنا، أعيد إن شاء الله، لأننا قد عرفنا أن الحديث الغريب ليس له إلا طريق واحد. أقول الإمام الترمذي رحمه الله عرف الحديث الحسن في ختام السنن في كتاب العلل، عرفه، ومن قيوده في التعريف أنه يأتي من وجهين، لابد أن يأتي من وجهين. والحديث الغريب هو حديث يأتي من وجه واحد. فلما يقول الإمام الترمذي حديث حسن غريب، وهو أصلا في تعريفه للحديث الحسن يشترط أن يأتي من وجهين، فكيف يعني جمع هذه؟ أليس في هذا التناقض؟ هنا هذا إشكال إذن على اصطلاح الإمام الترمذي رحمه الله حديث حسن غريب. ما الجواب عليه؟ قال العلماء إن الإمام الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن في آخر السنن أراد الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره هو الذي لابد فيه أن يكون أكثر، يأتي من أكثر من وجه، بخلاف الحديث الحسن لذاته. ويؤيد هذا أنه في التعريف ذكر أنه ما يأتي به راوي مطعوما فيه، لكن لا يصل الطعن إلى العدالة، يعني مختل ضبطه مختل ويأتي من غير وجه، فهذا يؤيد أنه يقصد هناك بتعريفه الحديث الحسن لغيره. أما في قوله حسن غريب فإذا تنزل هذه على الحديث الحسن لذاته، مع الأخذ بعين الاعتبار ماذا؟ النقطة السابقة في أن الإمام الترمذي رحمه الله ماذا؟ متساهل في التصحيح والتحسين. إذا هذا الجواب على هذه القضية. يأتي الآن الاصطلاح الآخر للإمام الترمذي عندما يقول حديث حسن صحيح، وهذه التي أرادها الحافظ رحمه الله هنا، فقال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد إلا فباعتبار إسنادين. قول الإمام الترمذي رحمه الله حسن صحيح قد اختلفت فيه أنظار العلماء، ووصلت فيه الأقوال إلى 7 أقوال أو 8 أقوال، وقد نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله فقال والحكم بالصحة والحسن على متن رواه الترمذي واستشكل، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر لهم، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وقيل ما تلقاه يحوي العليا فذاك أبدا حاو للدنيا، كل صحيح حسن لا يلتبس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس وصاحب النخبة ذائن فرد، والثاني حيث ذو عدد، وقد بدا لي فيه معنيان لم يوجد لأهل هذا الشان، صحيح لذات حسن لذاته صحيح لغيره لما بدا الترجيح، أو حسن على الذي به يحد وهو أصح ما هناك قد ورد. فتلاحظ هذه الأقوال نحو 8 أقوال، منهم من قال إنه يعني الحسن اللغوي فقط من باب حسن يعني جميل، وكأنه هذا الحديث حسن المعنى، ولكن الحكم عليه أنه صحيح، حسن في اللغة من حيث المعنى لكنه صحيح من حيث الإسناد. هذا اعترض عليه، اعترضوا عليه سائر العلماء، اعترضوا على الإمام الترمذي وقال يلزم من هذا وصف حتى الحديث الضعيف، لأنه قد يكون حسن المعنى، بل حتى الموضوع، كلمة موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون حسنة المعنى جميلة المعنى ومع ذلك هي موضوعة، فبالتالي كيف يكون حسن وصحيح؟ فلذلك قال فقيل يعني اللغوي ويلزم، أي من أنه يعني المعنى اللغوي وصف الضعيف، أي بهذا الحسن وصف الضعيف يلزم منه كذلك وهو نكر لهم، أي أنكر هذا القول. وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، هنا يأتي أن القول الآخر أي حسن صحيح باعتبار أن لهذا الحديث أسانيد متعددة، وهذا من إجابة الحافظ بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، له أكثر من إسناد، هو حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد، حسن بإسناد يعني حديث له إسنادان أو طريقان، أحد الطريقين حسن والآخر صحيح، فيكون الإمام الترمذي حسن بهذا الإسناد صحيح بهذا الإسناد. هذا كلام جميل ممكن، لكن كذلك اعترض عليه، ومن ثم جاء الحافظ رحمه الله فحور عبارة أو استفاد من حكم الحافظ بن الصلاح رحمه الله وقيد ذلك. اعترض عليه بماذا؟ بأن الإمام الترمذي رحمه الله أيضا يقول أحيانا حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب، فأنتم تقولون أو الإمام بن الصلاح يقول له طريقان، طريق حسن وطريق صحيح، الغريب ماذا تعرفه يا ابن الصلاح وغيره ما له طريق واحد، فماذا تقول في قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح غريب؟ إذن هذا كان اعتراض على قول الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ومن ثم قال السيوطي رحمه الله وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء، يعني فيه في هذا الكلام نظر حيث وصف من فرد، أي حيث ما يقول الإمام الترمذي رحمه الله غريب، حديث حسن صحيح غريب. من الأقوال الأخرى كذلك الأمر قول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى، حيث يقول إن الحديث الصحيح يحوي الحديث الحسن، بمعنى أنه كل صحيح حسن، وليس ثمة عكس، بمعنى أن الحكم على حكم الإمام الترمذي رحمه الله على هذا الحديث أنه حسن صحيح من حيث أن الحديث الصحيح حسن وزيادة، حسن وزيادة. فيقول هو حسن باعتبار تعريف الحديث الحسن، لكنه أعلى درجة من الحديث الحسن فهو صحيح. فكل كما قال فكل صحيح حسن. إيش وقيل هذا حيث رأي يلتبس، سبحان الله، كل صحيح حسن لا ينعكس، كل صحيح حسن لا ينعكس، يعني بالعكس ليس كل حسن صحيح ولكن كل صحيح حسن. وقيل هذا حيث رأي يلتبس. هناك هذه أيضا أصبحت أربعة أقوال. هناك قول للإمام وإن لم ينظمه الصوفي للحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قال إن الحديث الحسن صحيح هي منزلة بين المنزلتين، لا هو صحيح ولا هو حسن، وإنما بين المنزلتين، أعلى من الحسن ودون الصحيح. هذا كذلك الأمر قول الحافظ ابن أو قول الحافظ ابن كثير رحمه الله. قول آخر ومنه لا لا جعلها مرتبة بين المرتبتين أعلى، يعني دون الحديث الحسن، دون الحديث الصحيح وفوق الحديث الحسن، تقصد أنه يكون يصل إلى الحسن لغيره. ما نص على هذا، وإنما أنه في درجة أعلى من الحسن ودون دون الصحيح. نفس منزلة الصحيح لغيره أعلى من لكنها الصحيح لغيره أطلقت عليه أنه صحيح، لكن في الحديث الحسن الصحيح لا يطلق عليه أنه حديث صحيح بإطلاق. لكن في الحديث كما أظن اتضح في الحديث الصحيح أطلقت عليه أنه صحيح، لكن هنا لا يعطى صحيح بإطلاق وتسكت، فإنما يقال حسن صحيح، لذلك جعلها مرتبة أقل. يعني مصطلح الترمذي أراد به صحيح لغيره الذي نصطلع عليه إحنا الآن صحيح لغيره، لا ليس هكذا، الصحيح لغيره ما نص على هكذا، وإنما هو جعله في مرتبة أعلى من الحسن ودون الصحيح، ولم يقصد يعني ما مر معي أنه يقصد الحديث الصحيح لغيره. بعد هذا يأتي وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس. ما معنى هذا الكلام؟ هذا استفاد من الحافظ هنا رحمه الله، وقيل هذا حيث رأي يلتبس يعني الخلاف في الراوي. هناك له اسنادان، اسناد صحيح واسناد حسن، لكن قد يكون وعليكم السلام ورحمة الله قد يكون له اسناد واحد، فهذا الاسناد الواحد ماذا تقولون فيه اذا قال الامام الترمذي حسن صحيح؟ قال هناك يكون لبس او اشكال في الراوي او خلاف في الراوي، بمعنى ان من العلماء من يراه من رواة الحديث الصحيح يعني ثقة فما فوق، ومن العلماء من يراه من رواة الحديث الحسن يعني ما بين الصدوق والثقة ودون الثقة. فاراد الامام الترمذي ان ينبه على هذا، ان في ثمة راوي في هذا الاسناد او في هذا الطريق هو مختلف فيه، ليس عند بعض القوم من رواة الحديث الحسن وعند اخرين من رواة الحديث الصحيح. بمعنى اخر ان الاصل في العبارة ان يقول حديث حسن او صحيح، راجع العطف باو هنا على الخلاف في الراوي، حسن او صحيح، لكن اختصر فقال حسن صحيح. هذا قول. الآن نرجع إلى قول الحافظ ابن حجر الذي نظمه السيوطي رحمه الله، فقال وصاحب النخبة دائن فرد والثاني حيث ذو عدد. وصاحب النخبة دائن فرد، إيش معنى ذا هنا؟ الإشارة في ذا يعني قوله على الخلاف في الراوي، ذا هذا اسم إشارة عائدة على الخلاف في الراوي. وقيل هذا حيث رأي يلتبس. وصاحب النخبة ذا أي حيث رأي يلتبس إن انفرد، إذا كان له إسناد واحد. والثاني حيث ذو عدد، بمعنى أن الحافظ ابن حجر اختياره أنه ركب قولا من قولين، فقال لا يخلو الإسناد الذي يقول فيه الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى إما أن يكون واحدا، الحديث الذي يقول الإمام الترمذي فيه إنه حسن صحيح، إما أن يكون له طريق واحد أو يكون له أكثر من طريق. فإن كان له طريقا واحدا فإذا هو حديث حسن أو صحيح باعتبار الخلاف في الراوي، باعتبار الخلاف في الراوي. وهذا المقصود بقول الحافظ رحمه الله فإن جمع فللتردد في الناقل، الناقل من هو الراوي، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد. فإن جمع أي الحكمان حسن صحيح فللتردد يعني الاختلاف في الناقل، يعني اختلاف أهل الجرح والتعديل في الناقل بمعنى الراوي، حيث التفرد، حيث التفرد يعني حيث كان طريقا واحدا أو إسنادا واحدا، هذا معنى العبارة. يحكم عليها إذا حصل الجمع حيث التفرد، فللتردد يكون السبب لقول الإمام الترمذي التردد في الناقل، وإلا فباعتبار إسنادين، يعني وإن لم يكن هناك تفرد وإلا عائد على التفرد، وإن لم يكن هناك تفرد فباعتبار إسنادين، يرجع إلى قول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. فنخلص أن الإمام ابن حجر ركب قولا من قولين، أن الإمام الترمذي لما يقول حديث حسن صحيح إما أن يكون له إسناد أو أكثر، فإن كان له إسناد واحد فكلام الإمام الترمذي يشير إلى الخلاف في الراوي، أن ثمة راوي في هذا الإسناد مختلف فيه، فبعض أهل العلم يراه من قبيل أهل الحديث الصحيح وبعضهم يراه من رواة الحديث الحسن. وإذا كان له أكثر من إسناد فإسناد حسن والآخر صحيح. هذا كلام الحافظ ابن حجر. يعقب السيوطي رحمه الله فيقول أيضا وقد بدا لي فيه معنيان، يعني أيضا ظهر لي بالتتبع معنيان آخرين غير كل ما سبق، لم يوجد لأهل هذا الشأن، لم يوجد لأهل الحديث أو أهل الكتابة في المصطلح. ما هما؟ قال أنه يقصد حديث حسن لذاته، هنا يأتي كلام الأخ أبو أحمد، حسن لذاته صحيح لغيره، حديث حسن لذاته صحيح لغيره لما بدأ ترجيحه، يعني حديث حسن باعتبار أنه حسن لذاته ويصح لغيره، حسن لذاته لكن يصح لغيره. والقول الآخر الإمام السيوطي رحمه الله أو أنه حسن على الذي به يحد، وهو أصح ما هناك قد ورد، بمعنى أنه من حيث التعريف التي ندرسها في المصطلح هو حديث حسن لا يرقى عن الحسن، حديث حسن لكنه أصح ما وجد في هذا الباب. يمر معك من خلال عند الكلام في أو عند مطالعة كتب الشروحات أو كتب التخريج قول كثير من الأئمة هذا الحديث أصح ما في هذا الباب، أو حتى في سنن الترمذي رحمه الله، أو غالبا ما ينقل الإمام الترمذي رحمه الله عن الإمام البخاري يقول وقد سألت محمدا، يعني البخاري أو محمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث فقال هو أصح ما في الباب، ولا يلزم أن يكون صحيحا. هذه نقطة تقود إلى مسألة، إذا قال عالم على الحديث إنه أصح ما في هذا الباب هل يلزم منه الصحة؟ لا يلزم منه الصحة ولا الحسن، قد يكون ضعيفا لكنه الضعف يتفاوت، منه شديد الضعف ومنه أقوى ومنه أقوى وهل مجرة، فقد يكون ضعيفا لكنه أصح أقوى، بمعنى أقوى شيء ورد في هذا الباب، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا. فالإمام السيوطي يقول إنه حسن أي على الذي به يحد، الذي عرفناه حسن خبر الأحد إلى آخره، وهو أصح ما هناك قد ورد، يعني جاء في هذا الباب مجموعة من الأحاديث، منها ما هو ضعيف ومنها ما قد يكون حسنا، لكن هذا الحسن هو أصح هذه الأحاديث الحسنة التي وردت في هذا الباب. فإذا هذان أو هاتان إضافتان من الصوت رحمه الله على كلام العلماء، ما أدري أصبح كم قول الآن. بعد هذا كله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله انتقد على هؤلاء جميعا فقال لعل هذا منهم إلزام للإمام الترمذي بما لم يلتزمه هو أصلا، لأنه لم ينبه على اصطلاحه، فأن تأتي أنت وتقول كذا يصبح هذا فيه تحكم وإلزام للترمذي بما لم يلتزمه. وهذا ليس بوارد إلا في حالات بأن يتتبع، يعني تكون دراسة متتبعة لجميع ما أطلق الإمام الترمذي فيها هذه العبارة، ثم عمل يعني النوع من السبر والتقسيم للنظر هل فعلا أحد هذه الأقوال صحيح أو ليس بصحيح. طيب الشيخ أحمد شاكر لما قال هذا فماذا يريد الإمام الترمذي؟ قال وما أراه إلا أنه يريد فقط تأكيد العبارة، تأكيد صحة الحديث. وكلامه قد يقال له وجه من النظر، خاصة أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المعتنين بسنن الترمذي، لأنه كان قد بدأ تحقيقه إلا أنه لم ينتهي منه رحمه الله، وأتم منه فقط المجلدين الأولين في الطبعة، يعني طبعة متداولة للإمام الترمذي. بعد هذا كله يأتي النظر في نقطة لابد من الإشارة إليها، وقد حصل الكلام على هذا، وهي أيضا راجعة لمن أراد أن يخرج بدراسة، يعني أحد الآن يريد يفيد العلماء فيأتي إلى الأحاديث التي حكم عليها الترمذي ويبدأ يدرس لها أو يعمل لها سبر وتقسيم حتى يخرج بنتيجة. فلا بد من أخذ بعين الاعتبار أمر، وهو أن نسخ الإمام الترمذي رحمه الله اختلفت جراء هذه الأحكام، والنساخ حصل خلاف في يعني حديث بعض النسخ يقول فيه حسن، ستجده في بعض النسخ حسن صحيح، حديث في بعض النسخ حسن صحيح ستجده في نسخة أخرى حسن، وحديث حسن صحيح غريب ستجده في نسخة أخرى حديث حسن أو حديث حسن صحيح، جراء يعني النسخ الذي كان يجري باليد. ولذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في القسم الذي أنجزه من سنن الترمذي ينبه على يعني ينبه في تحقيقه على خلاف النسخ في هذا. لكن أيضا هذا يعني من الصعوبة المكان، لأن نسخ الإمام الترمذي رحمه الله كنسخ صحيح البخاري وكنسخ صحيح مسلم وسنن أبي داود، هذه كتب الإسلام أو أمهات الإسلام حصل لها نسخ كثيرة جدا، فصعب أن تعتمد على أو تقارن بين هذه النسخ كلها. فلا بد كما ذكر بعض العلماء القدامى عند أخذ حكم الترمذي لا بد من الاعتماد على نسخ مضبوطة موثوقة، وأيضا أن يقارن بين النسخ، لا يعتمد نسخة واحدة، يأخذ مجموعة من النسخ المضبوطة ويقارن بينها، ويأخذ ما اجتمعت عليه أو ما كانت الحكم الأغلبي التي كان فيها غالب يأخذ هذا. وبعد هذا كله نرجع إلى النقطة التي سبق الإشارة إليها، أن الإمام الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح والتحسين. فالأولى من هذا أن يعتمد أقوال بعض المحققين، يعني ينظر، فمن ثم يعني ينتقد أو ينتقد بعض أهل العلم أو أهل الحديث، يعني علم الحديث ينتقد على بعض كبار أهل العلم أيضا وإن لم يكن متخصصا في الحديث، أنه ينقل أحاديث في سنن الترمذي ويقول حسنه الترمذي أو صححه الترمذي ويسكت. فذاك العالم الذي مختص بالحديث يعني يؤاخذ هذا العالم ويقول كيف تعتمد على سنن الترمذي، والترمذي أولا يعني متساهل، وثانيا السنن حصل فيها يعني خطأ في النقل فلا يعتمد عليها. طيب ما العمل أو المخرج من هذا كله؟ المخرج أحد أمرين: اعتماد نص أحد العلماء الذين عرفوا بطول باعهم وأنه أيضا ليس متساهل، فممكن تعتمد قول الحافظ بن حجر فتقول مثلا أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن ووافقه الحافظ، أو أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحافظ، وهلما جرا فتعتمد مثل الحافظ بن حجر رحمه الله أو ابن كثير أو غيرهم من ممكن حتى المعاصرين. أو الأمر الآخر أن تقوم أنت بالدراسة وتبحث، وهذا طبعا ليس لكل إنسان وإنما لمن يعني مارس الحديث وأصبح شيئا ما من أهل الشأن. بعد هذا يقول الإمام ابن حجر رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. فجاء في هذه الفقرة على وجازتها بأربع اصطلاحات من اصطلاحات بأربعة اصطلاحات من اصطلاحات أهل الحديث، وهي زيادة الثقة أو الكلام في زيادة الثقة، والمحفوظ، والشاذ، والمعروف، والمنكر. وهذه كلها لا يخلو أنه لها علاقة بعضها ببعض. بدأ بزيادة الثقات أو ما يعرف عند أهل الشام بموضوع زيادات الثقات، وزيادات الثقات بحد ذاته مبحث طويل ودقيق في الوقت نفسه، فكثيرا ما تجد بعض العلماء يمكن يحكم لزيادة بأنها زيادة ثقة، فتجد آخر يحكم عليها بالشذوذ، وتختلف الأنظار في هذه الزيادة هل هي زيادة فعلا زيادة ثقة أو ليست بزيادة ثقة. فزيادة الثقة لها علاقة بالحديث الصحيح، لأنها إذا حكمنا بصحتها فهي زيادة ثقة يعني صحيحة، وإذا لم نحكم بصحتها فلها علاقة بالحديث الشاذ. وكذلك الأمر لها علاقة ببعض الاصطلاحات التي يمكن أن تقول مرجعها إلى الشذوذ، كمثلا الإرسال الخفي عند الحكم على زيادة بين راويين، لقي أحدهم الآخر وزاد بعضهم راوي بين راويين، هذه الزيادة هل هي محفوظة أو ليست محفوظة؟ قد تكون أحيانا محفوظة وقد تكون غير محفوظة، وقد يلتبس الأمر، فبالتالي يعلل الحديث بشيء يعرف قضية المزيد في متصل الأسانيد. يعني لاحظ هنا اصطلاحات المزيد في متصل الأسانيد والمرسل الخفي، رغم أنهما هما عبارة عن ممكن تقول الصورة، يعني المزيد في متصل الأسانيد الصورة المناقبة للمرسل الخفي، إلا أنه في وقت من الأوقات قد يربطهما زيادة الثقة، بحيث أنه هذا الراوي هذه يعني قد يصعب الخوض فيها قبل معرفة ما هو المزيد في متصل الأسانيد وما هو الإرسال الخفي الذي سيأتي. لكن الشاهد نريد أن يتضح الأمر أن زيادة الثقة تتعلق بأكثر من مبحث من مباحث المصطلح، تتعلق بالحديث الصحيح متى؟ إذا حكم على هذه الزيادة بأنها صحيحة تلتحق عندئذ بأنه بالحديث الصحيح، إذا لم يحكم عليها بالصحة تلتحق بالشاذ أو بالانفراد، لأن حتى الشاذ سيأتينا أيضا أن العلماء عرفوا الشاذ ثلاثة تعريفات، واستخدام القدامى للشاذ غير استخدام المتأخرين للشاذ، فيطلق عند القدامى الشذوذ حتى على التفرد، والتفرد قد يتفرد الثقة ولا يكون فيه ثمة إشكال. ثم الزيادة الثقة إذا كانت يعني محفوظة في إسناد هو أصلا من المزيد في متصل الأسانيد، لكن لقي أحدهما الآخر ونص هذا على وجود راوي بينهما، فهذه قد يحكم لها بالصحة وقد يحكم لها بالضعف أو الاضطراب أنها غير محفوظة، وبالتالي تؤدي إلى الحكم على الحديث جملة بالرد، وهذا من أحكام العلماء لما تأتي مبحث المزيد في متصل الأسانيد لماذا العلماء يعلقون عليه، قد يؤدي هذا إلى الحكم برد الحديث لما يأتي حديث مضطرب لا يحكم للروايتين أو للطريقين بالصحة، وبعض الروايات يحكم لها بالصحة، وسيأتي إن شاء الله النص كيف قد يحكم بالصحة، لأنه قد يكون راوي لقي الآخر لكن كان قد أخذ الحديث من راوي آخر عن ذلك الراوي الأول، فيصح الطريقان. نرجع إلى الآن لا نستبق الأحداث، نرجع إلى قوله وزيادة راويهما مقبولة. في قوله راويهما تلاحظ ضمير تثنية على أي شيء يعود؟ الصحيح والحسن، يعني زيادة راوي الحديث الحسن مقبولة وزيادة راوي الحديث الصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق إلى آخره. نأتي قبل ذلك إلى قوله فقط زيادة راويهما مقبولة. يلاحظ أولا أن الراوي قد يحتمل تفرده وقد لا يحتمل تفرده، هذا أدق من القول فقط بأن زيادة راويهما مقبولة. حتى لو كان من رواة الحديث الحسن أحيانا لا يحتمل التفرد وأحيانا يحتمل. ثم التفرد قد يكون يتفرد بالحديث جملة وتفصيلة، وقد يتفرد بلفظة في الحديث أو في الإسناد، يعني في المتن أو في الإسناد. فإذا تفرد بالحديث جملة هذا يلتحق بأي موضوع؟ حديث الغريب، موضوع الحديث الغريب. وإذا تفرد بإضافة في الحديث سواء في الإسناد أو في المتن يلتحق بزيادات الثقات أو الشذوذ. لكن حتى الراوي الذي يتفرد بحديث جملة وتفصيلة، هذا المتفرد لا يخلو من أمور أو من أحوال. إذا كان ضعيفا فهذا هل نحتمل تفرده؟ لا يحتمل تفرده. إذا كان ثقة هذا ينظر، حتى الثقات يعني الذي يتعامل مع كلام العلماء في التخريج يرى أنهم لا يحتملون تفرد كل ثقة ولا يحتملون تفرد الثقة في كل الأحوال. ومن ثم يعني هذا المأخذ بحد ذاته أو هذه النقطة توضح لك نقطة أو توضح لك يعني سببا من أسباب خلاف العلماء في التصحيح والتضعيف، لأن هذا العالم قد احتمل تفرد هذا الراوي فصحح الحديث، ذلك لم يحتمل تفرده فأطلق عليه أنه شاذ أو أنه منكر، لأن الشذوذ عند القدامى أطلق على التفرد كما سأتي في تعريف الشاذ. فإذا الراوي ينظر بأحوال أو قرائن متى نحتمل تفرده ومتى لا نحتمل تفرده. إذا كان راويا عدلا ثبتا ضابطا متقنا هذا الذي يحتمل تفرده. وأيضا يعني حتى هذه قد تؤخذ بعين الاعتبار في بعض المواضع، إذا انفرد هذا الراوي عن مجموعة كبيرة من الرواة، بمعنى لنضرب 15 راوي ثقة أخذوا عن شيخ معين، 15 فما فوق أخذوا عن شيخ معين، فانفرد هذا الراوي من دون هؤلاء الرواة عن ذلك الشيخ بحديث، هذا مأخذ. هذا الحديث هل تحكم له بالصحة أو تحكم له بعدم الصحة؟ وعندئذ تطلق عليه ضعيف، تطلق عليه شاذ، المهم أنه لا تحكم له بالصحة. هذا يحتاج إلى نظر. إذا كان الراوي متقنا ثبتا ضابطا حافظا إماما وكان ممن خالط الشيخ كثيرا وبقي معه كثيرا ذهابا ومجيئا أو ذهابا وإيابا حلا وترحالا وهل المجرة، هذا يحتمل له حتى ولو لم يكن ثقة ضابطا بهذا القدر يحتمل له، كما احتمل مثلا بعض الأحاديث لراوي الليث بن سعد عبد الله كاتب الليث، كاتب الليث الآن خلتني ذاكر أو عبد الله بن صالح كاتب الليث، كاتب الليث بن سعد، علما بأنه هو نفسه لا يخلو من كلام عند أهل العلم، يعني ليس ثقة في الليث بن سعد، في أنزل من مرتبة الثقة يكون في غير الليث بن سعد، لكن احتملوا حديثه في الليث بن سعد خاصة. لماذا؟ لأنه كان كاتبه ذهابا وإيابا معه. فهنا